Yeah, I got Fitzgibbon. كم السلام، هلا مرحبا، احييك الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما هو على التخيير، وهو نوعان: أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه، وهي فدية حلق الرأس وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب، وعنه يجب الدم إلا أن يفعله لعذر فيخير. الثاني جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مدًا أو يصوم عن كل مد يوماً، وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام. وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل فإن لم يجده لزمه الإطعام، فإن لم يجده صام. نقرأ الفصل الذي بعده شيخ. فصل. الضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع: أحدها دم المتعة والقران، فيجب الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. فيجب الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن صامها قبل ذلك أجزأ، فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى، وعنه لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم. وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم. وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. قال: وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال، ولا يجب التتابع في الصيام، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء، وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال إليه؟ على روايتين. النوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. النوع الثالث: فدية الوطء، تجب به بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم به. وقال القاضي: إن لم يجد البدنة أخرج بقرة، فإن لم يجد فسبعا من الغنم، فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، وظاهر كلام الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة، فبأيها كفر أجزاءه، ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج، وشاة إن كان في العمرة، ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها، وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج عنها. فصل. الضرب الثالث الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عداه فقال القاضي ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى، ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة وعنه بدنة، وإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم. هل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين. وإن أمذى بذلك فعليه شاة، وإن فكر فأنزل فلا فدية عليه. فصل. ومن كرر محظورا من جنس مثل إن حلق ثم حلق، أو وطئ ثم وطئ قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة، وإن كفر عن الأول لزمته للثاني كفارة، وإن قتل صيدا بعد صيد فعليه جزاؤهما وعنه عليه جزاء واحد، وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فداء وعنه عليه فدية واحدة، وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو مخطئا فعليه الكفارة وعنه في الصيد لا كفارة إلا في العمد، ويخرج في الحلق مثله، وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة فيه وعنه عليه الكفارة، ومن رفض إحرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه، ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه، وليس له لبس ثوب مطيب، وإن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه فإن استدام لبسه فعليه الفدية، وإن لبس ثوبا كان مطيبا وانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه فعليه الفدية. فصل. وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم إلا فدية الأذى واللبس ونحوهما، إلا فدية الأذى واللبس ونحوهما إذا وجد سببهما في الحل فيفرقها حيث وجد سببها، ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، وكل دم ذكرناه يجزئه فيه شاة أو سبع بدنة، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية والهدي. بينهما تداخل، بينهما اتفاق، وبينهما افتراق. فالفدية ما تكون بسبب محظور، والهدي ما يهدى للبيت من واجب أو مندوب، وقد يطلق الهدي على الفدية، وهذا وجه التداخل. ولذلك يقول من فعل كذا فعليه هدي، كما يقولون عليه فدية. فدية ما يجعل في مقابل التخلص من شيء، كما يفتدي الإنسان نفسه إذا أسر بما يتفق عليه. هل توجد فدية في غير الحج من العبادات؟ الصلاة فيها فدية؟ الصلاة فيها فدية؟ إذا حصل خلل ولا حصل شيء؟ فيها فدية؟ ما فيها فدية. الصيام فيه كفارة، فيه الكفارة. والزكاة فإنا آخذوها وشطر ماله، وشطر ماله. والحج فيه ما سمعتم. يقول باب الفدية على ثلاثة أضرب. أضرب جمع ضرب، والضرب والقسم والصنف والنوع متقاربة المعنى، متقاربة المعنى. أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية أوجد بينها فروقا دقيقة جدا، فليراجع. ولو قال على ثلاثة أنواع وعلى ثلاثة أقسام وعلى كذا، وقد يرد الضرب والنوع تحت التقسيم إلى غير ذلك من الفروق التي أبداها، فيرجع إليه. وأنا بعيد العهد جدا عنه، أبو هلال العسكري. أحدها ما هو على التخيير، وفي الفدية تخيير، ومنها ما هو على الترتيب كما سيأتي، حيث لا يجزئ الثاني قبل الأول. وأما التخيير فالمكلف مخير بين الأنواع، المخير بينها. أحدها ما هو على التخيير، على ثلاثة أضرب أحدها. ضرب الله مثلا رجلين، أحدهما ما هو على التخيير، وهو نوعان. أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام نعم ها أو ذبح شاة. صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، هذا ما يسمى بفدية الأذى، والأصل فيها ما جاء في حلق الرأس في قصة كعب بن عجرة حينما أذاه هوام رأسه، رأسه يتناثر من القمل، رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال، قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فأرشده إلى الفدية. وفيها اذبح شاة، إنسك نسيك، أو صم ثلاثة أيام، كأن الحديث ما فيه تخيير، التخيير في الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، التخيير في الآية. شو؟ الحديث والله أنا أحفظ من الرواية ما فيها تخيير، اتفق عليها على التخيير أو هذه في الصحيح، لكن الأصل في هذا الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة؟ لا يشترط التتابع. ما ذكر، ما اشترط التتابع. قد يقول قائل كفارة اليمين ما فيها ذكر للتتابع إلا في قراءة ابن مسعود، ولذلك يشترطون فيه التتابع. يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. التفريق بين البر وغيره من أنواع الطعام السبب فيه ما جاء في زكاة الفطر، وأنهم كانوا يطعمونها صاع، فلما جاء معاوية قال أرى أن مد البر من هذا سمراء الشام، ها سمراء الشام، أي سمراء الشام تعدل صاعين من غيرها، قالوا أن نصف الصاع من البر يعادل التمر يعادل الشعير يعادل كذا. وأبو سعيد يقول فلا أزال أخرجها صاعا كما كنت أخرجها في عهده عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا فرق بين التمر والبر وغيرهم، يكون نصف صاع من جميع الأنواع، كما كانت صدقة الفدر صاع كامل من جميع الأنواع على كلام أبي سعيد، وهو المخرج على عهده عليه الصلاة والسلام. وقال ستة مساكين، ستة مساكين العدد فيها مقصود، عدد مطلوب. بيت فيه مساكين مجموعة، بيت واحد وعددهم ستة يكفي، أو عشرة في كفارة اليمين. لكن مسكين واحد تكرر عليه الصدقة عشرة أيام في كفارة اليمين أو ستة أيام في مثل الذي معنا، فيه واحد يجزي ولا ما يجزي؟ يا شيخ ظاهر الآية لا يجزي، العدد مقصود، العدد مقصود، العدد مقصود، لكن لم يجد إلا واحد وتردد عليه عشرة أيام كل يوم يعطيه صاع. إذا لم يجد لا يكلف، ها؟ أقول إذا لم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه هذا يرجع إلى الأصل، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. وعلى هذا الأولى أن لا يفرق بين البر وغيره، على كلام أبي سعيد رضي الله عنه في صدقة الفطر. والعمدة في التفريق لما جاء معاوية بسمراء الشام وقضى بما قضى، اعتمدوا عليها، اعتمدها الفقهاء، ولكن كلام أبي سعيد واضح، وأنه لا يزال يخرجها كما كان يخرجها في زمنه عليه الصلاة والسلام. والمعول في ذلك ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام، وهي فدية حلق يسمونها بفدية الأذى، وهي فدية حلق الرأس. ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه: وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والمقيط كلها مقيسة على حلق الرأس. تقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس لبس المخيط والطيب كلها مقيسة على حلق الرأس، وعنه يجب الدم في هذه الأمور كلها إلا أن يفعله لعذر، يعني إذا فعله متعمدا فعليه دم، إذا أطلق الدم فالمراد به شاة، إلا أن يفعله لعذر، إذا فعله لغير عذر. والمحظور ارتكابه يترتب عليه أمران: الإثم والفدية. فإذا كان لغير عذر أثم مع الفدية، وإن كان لعذر ارتفع الإثم وبقيت الفدية. لأن كعب بن عجرة لما أذاه هوام رأسه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره لأنه مؤذي، فحلقه لعذر، وحينئذ ما أعفي من الفدية وإن كان له عذر، لكنه يعفى من الإثم المترتب على ذلك. الثاني من الأمور التي على التخيير جزاء الصيد. جزاء الصيد يخير بين المثل أو تقويمه بدراهم يشترى أو يشتري بها طعاما فيطعم عن كل مسكين مدة، فيطعم كل مسكين مدة، يقوم بها بدراهم. يشتري بها طعاما يطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما. عندك المثل الصيد أو المصيد يفتى بمثله، يعني إذا وجد المثل هل نقول قوم هذا المثل واشتر طعام ووزعه على المساكين أو صم عن كل مد يوما؟ نتيح له فرصة التخيير وهو واجد للمثل فجزاء مثل ما قتل من النعم. يقول هنا التخيير: وهل المقوم الصيد أو جزاؤه؟ لعله ينظر في هذا في الأشد، فإن كان الصيد أشد في القيمة يعني أغلى في القيمة فإنه يلزم به، وإن كان المثل هو الأشد ألزم به. هذا صاد حمامة، قتل حمامة ومثلها وفداؤها شات. نقول قوم الشات ولا قوم الحمامة؟ لأن الشات أغلظ وأشد، وهي من باب العقوبة. وذاك صاد غزالة، غزالة أغلى من الشات، أغلى من 100 شات. ولذلك يقولون التقويم، من اختلف العلماء هل يقوم الصيد أو يقوم الجزاء، ولذلك المعروف المذهب أنه يقوم الجزاء، يقوم الجزاء. في القواعد ابن رجب، تعرفوا عبد الرحمن ياتو، وفيه في هذه القاعدة مسائل تخص الحج أكثر من مسألة، هذه المسألة وغيرها. فيها تقديم ذبح الهدي قبل وقته، لأنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب رحمه الله ابن رجب ورحمنا معه ووالدينا المسلمين، تكاثروا عليه، ترى متكاثرين عليه، سم متكاثرين عليها القواعد. الله المستعان. في الدرر الكامنة لابن حجر ذكر في ترجمة ابن رجب هذه القواعد، وقال بعضهم أنه ليس له إلا الجمع، جمعها من كلام تيمية وغيره، مثل ما قيل عن بداية المجتهد، بداية المجتهد في كتاب اسمه يجي في تراجم رجال الأندلس، قال إنه إن شخصا من المشرق جاء بهذا الكتاب، يعني بداية المجتهد، فاستعاره ابن رشد وقدم فيه وأخر ونسبه لنفسه. ها؟ أقول كثيرا ما يكون هذا الكلام مثله من حساد. شو؟ أقول كثيرا ما يكون مثل هذا الكلام من حساد يا شيخ. من حساد، وذكروا مبرر لهذا، وهو أن ابن رشد ما عرف بفقه، طبيبه فيلسوف. السؤال الذي سأل الأخ عن من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، يعني إذا انتقل من الأصل إلى ما خير به قبل الشروع فيه. مرت علينا ولا بباب الثاني؟ ها؟ نعم. إيه؟ لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه ثم يمضي ويجزئه على ضربين، أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وموسر في بلده لم يلزمه. في أكثر من مسألة في القواعد الأولى من قواعد ابن رجب متعلقة بهذه الأبواب. مسألتنا وش اللي احنا نبي؟ وش اللي سألت عنه؟ عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه أم لا؟ هنا العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب، ولذا لا يجوز أن تدفع كفارة يمين قبل أن تحنث، قبل أن تحلف، وبعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب يجوز، فإذا حلفت تكفر ولو لم تحنث، حيث لو حنثت أجزأتك الكفارة. وهذا له أصل في الحديث أني لا أحلف على شيء فأرى على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها الطهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة، فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث. ما يقول أنا على طهارة أروح أتوضأ ثانية بحيث لو نقضت الطهارة أجزأتني هذه الطهارة، ما هو صحيح، لأنك فعلتها قبل سبب الوجوب. ومنها الصلاة، فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر. ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين يعني الظهر والعصر، على إحدى الروايتين، ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه صلاتان بلا خلاف عندنا، يعني لو طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر، وكذلك طهرت قبل منتصف الليل ومنها زكاة المال وصلاة الجمعة ومنها صيام التمتع والقران، فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السبب، فيجوز الصيام بعده يعني بعد الإحرام بالعمرة. وإن كان وجوبه متأخرا عن ذلك. وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب، يعني يذبح قبل يوم النحر، وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره، ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر على المشهور، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر لأن الشرع خصها بالذبح، وجوازه معروف عند الشافعية. كفارة اليمين يجوز تقديمه على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية. إخراج كفارة القتل أو الصيد بعد الجرح وقبل الزهور، يعني جرح صيدا مات منه فيما بعد تلزمه الكفارة إذا مات أو من الجرح الذي هو سبب الزهور. هذا الكتاب يمكن يتخرج عليه طالب علم يكون فقيها يتفقه على هذا الكتاب، كيف يمسكه من أوله من أول قاعدة ويمسك فروع القاعدة وينظر ما قاله أهل المذاهب في هذه المسألة، يمكن يصير 10 مجلدات أو أكثر من 10، لكن يخرج طالب علم. وعبد الملك ايش تقول؟ ها؟ جربتها؟ وش وصلت؟ طيب وكملته؟ شو؟ هي متعب لكن ما في علم إلا بتعب. والشيخ ايش يقول؟ فعلا يا شيخ، ها؟ من أراد التحصيل لازم لابد أن أتعب. نعم، لا ينال العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. من قائل هذا؟ يحيى بن أبي كثير. لا نبي أخونا هذا اللي كم سمعتها من مرة؟ مسلم مقدمة مسلم في كتاب المواقيت صلاة، قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، والشراح عجزوا أن يجدوا لهذا الكلام مناسبة. اشتخروا بمواقيت الصلاة، هو عبد الرحمن يعرف المناسبة. ساق الأسانيد والطرق، لما ساق الأسانيد والطرق ما تدرك بسهولة. نصف دينار مضاعف الحديث، مضاعف الجمهور على ضعفه الحديث. الإمام تقول لك الجمهور من أهل الحديث يضعفون الحديث وهو معتمد عند الحنابلة ويقولون بموجبه، ونقل الاتفاق على ضعفه النووي في شرح المهذب. يخير بين المثل أو تقويمه بدراهم، يعني تقويم المثل ما هو بتقويم الصيد، لأن هناك من المذاهب من يقوم الصيد، وهناك فرق بين تقويم الصيد أو تقويم المثل، فرق بين أن تقوم حمامة أو تقوم شاة التي هي المثل، أو تقوم غزالة والجزاء فيها في الغزالة عنز. الغزالة من نظر إليها من حيث المادة، العنز أفضل منه وأطيب لحم، لكن قيمتها الشرائية بين الناس أضعاف أضعاف العنز. وهذا ما يوجد في هذا الزمان، الشيء لا يقوم لذاته، لو وجد عنز من الغنم الغالي سورية ولا شيء 10 أو 20 ضعف، وبعض الحمام الجوز 20,000 وبعضها 5، وهي مادة واحدة. فمثل هذا ما الذي يقوم؟ قالوا يقوم المثل عشان لا يضطرب الأمر، لا يقول والله أنا قاتل حمامة ما تسوى 5 ريال، كيف ألزم بشاة؟ هذا حكم الصحابة رضي الله عنه. خير بين المثل أو تقويمه، تقويم الصيد أو المثل، الضمير يعود على المثل، أقرب مذكور وهو المثل، أو تقويم بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا. صاد حمامة فألزم بالمثل وهو الشات، ما وجد شات، وش تسوى الشاة؟ تسوى 500 ريال، 1000 ريال. طيب 1000 ريال يشترى به طعام، كم يجيب 1000 من مد؟ يجيب 4 أكياس اللي هي 40 كيلو. لا، المهم أنه ما لا لا إذا انتقلت إلى الصيام كل مد يوم. نعم، قد يكون التقويم 1000 ريال مثلا، اشتريت بطعام ويصير رخيص الطعام تشتري به 1000، 300 كيلو، 400 كيلو، كم مد؟ تصوم لك 500 يوم. ها؟ اي نعم صحيح، فتتفاوت تفاوتا كبيرا. أو يصوم عن كل يوم مد، عن كل مد يوما، وإن كان مما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام. إذا صاد صيدا لا مثل له، بمعنى أنه لم يحكم به الصحابة، طيب جب أحضر 2 من ذوي العدل منه قومه قومونه. إذا لم يوجد من يقومه قال والله ما ندري وش يسوى ذا، ولا شيء غريب ما يعرفه الناس، خير بين الإطعام والصيام. شو يطعم؟ كم يطعم؟ أو كم يصوم؟ يؤتى بالعدول فيجتهدون في تقويمه وتبرأ الذمة إن شاء الله. وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب، فيجب المثل، فيجب المثل، ما تنتقل إلى إطعام أو صيام وأنت تجد المثل، فيجب المثل، فإن لم يجده لزمه الإطعام، وذلك بعد تقويم هذا المثل بالدراهم، وينظر كم يشترى بهذه الدراهم من الطعام، فإن لم يجد طعاما انتقل إلى الصيام عن كل مد يوما. الضرب الثاني، قال رحمه الله فصل، الضرب الثاني على الترتيب، وهو ثلاثة أنواع، بحيث لا يجزئ الثاني مع وجود الأول، ولا الثالث مع وجود الثاني، هو وجوبه على الترتيب، هو ثلاثة أنواع: المخير فيه نوعان، والمرتب على ثلاثة أنواع: أحدها دم المتعة والقران، دم المتعة والقران. المتمتع من اعتمر في أشهر الحج وبقي حتى حج في هذه السنة يلزمه دم، والقران مقيس عليه، وإلا التمتع منصوص عليه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهاد، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والتمتع بمعناه الأعم الأشمل، شامل للتمتع الاصطلاحي، وهو شامل أيضا للقران، لأن معنى التمتع هنا الترفه بالإتيان بالنسكين في سفرة واحدة، سفر واحد، وهذا يصدق على التمتع الاصطلاحي وأيضا القران. أحدها دم المتعة والقران، فيجب الهدي مستيسر من الهدي. ايش معنى مستيسر؟ يعني ما تيسر، والمتيسر من الهدي هو الغنم، ما يقال الإبل يطلق عليها هدي في الزمك، لأن الله قال ما استيسر. فيجب الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لم يجد لوجود لعدمه، ولو وجدت قيمته أو لعدم قيمته، الوجود إما حقيقي أو حكمي، قد يكون موجود لكن ما عنده ما يشتري به، فهذا في حكم العادم، مثل من يجد الماء ولا يستطيع استعماله، هذا عادم حكما. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، فصيام ثلاثة أيام في الحج. يقول الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، بمعنى أنه يصوم السابع والثامن والتاسع، السابع والثامن والتاسع، وعلى هذا يلزمه أن يحرم بالحج قبل طلوع الفجر من اليوم السابع. وجاء النهي عن الصيام يوم عرفة بعرفة للاستعداد والتهيؤ للدعاء والعبادة في هذا اليوم العظيم، ولذلك استحب كثير منهم أن يصوم قبل، يكون آخرها الثامن. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام شرب من القدح الذي أعطيه على ناقته في عرفة ليبين للناس أن الصيام غير مشروع في هذا اليوم، ولكن هل يحرم أو يكون من أجل الاستعداد والتهيؤ للعبادة في هذا اليوم العظيم، فلا يدل على التحريم. وقد صامه ابن عمر في عرفة رضي الله عنه وأرضاه. يكون آخرها يوم عرفة، وسبعة أو سبعة إذا رجع إلى أهله بمجرد فراغه من أعمال الحج، يكون رجوعه إلى أهله. لكن لو تأخر وصامها وقد فرغ من أعمال الحج صحت وأجزأته، لأنه لا يلزم أن يرجع لأهله. لو جلس في مكة بعد الفراغ من الحج أو انتقل إلى بلد آخر وصامها لا أشكال، لأن السياق جرى على الغالب، الغالب أن من يفرغ من الحج يذهب إلى أهله، ولكن لا يلزم أن يذهب. فإن صامها قبل ذلك أجزأه. أحسن الله إليك، حديث لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هذا لا يكون، ألا يكون الأفضل لمن لم يجد الهدي أن يؤخرها إلى أيام التشريق حتى لا يكون يوم عرفة من أيام صيامه، ما دام رخص؟ لا، يجيك أنه إذا لم يصمها قبل الحج فهذا محلها، وإلا فالأصل أن صيام التشريق أيام التشريق ما لا يجوز، أيام أكل وشرب. شو؟ والله ما فهمت شيء تراها. ما استيسر ها؟ استيسر يقول أن المطلق لو الصخر صغير يجزي. لا لا لا. حكمه الذي يجزي فيه في الهدي والأضاحي والعقيق كلها واحد، لا بد من السن المعتبر. ما استيسر، بعضهم قال دجاجة، تيسر الدجاجة. قال دجاجة بعشرة أحسن من 500 ريال 600 ريال. لا لا لا، ما استيسر من الهدي المعتبر في هذا الباب وهو من بهيمة الأنعام، هل نلزم ببقرة ولا بدنة ولا بشاة؟ ما تيسر والشاة. بس الشاة الشيخ يعني زي لازم تقصد شو؟ إيه لا لا، سن معتبر. يعني لو جاب إن شاءً شاتك شات لحم، يعني ما تجزي ما بلغت السن. تحديث أبي بردة، شو اسمه أبو بردة؟ هانئ بن نيار، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن صامها قبل ذلك أجزأه قبل أن يرجع إلى أهله بعد فراغه من الحج، فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى التي أيام تشرين، وأيام النحر حكمها حكم يوم العيد، أيام أكل وشرب لا يجوز صومها، ولم يرخص في صومها إلا لمن لم يجد الهدي فيصومها حينئذ، وعنه لا يصومها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام. ما أمدأه يصوم قبل الحج، قبل يوم النحر، قبل يوم عرفة، ما تمكن من ذلك يصوم أيام منى، وعنه لا يصومها، ما يصوم أيام التشريق لوجود النهي والتغليظ في أمرها وأن حكمها حكم يوم العيد، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم، يعني إذا رجع إلى أهله حكمه حكم السبعة، بدل ما يصوم سبعة يصوم عشرة، يقضي الثلاثة الأولى ويصوم السبعة فيكون قد أتم، وعليه دم لأنه أخر الصيام عن وقته. وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، كما هو شأن صوم رمضان، بل صوم رمضان أشد. وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاءه، يعني كما هو شأن في قضاء رمضان، وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم. وقال أبو الخطاب: إن أخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، لأنه ليس بأشد من صيام رمضان. إلا قضاؤه. وإن أخر الهدي لغير عذر وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر؟ على روايتين. نقف على هذا. شيخ، هذا تتمة كلام أبي الخطاب. هذا تتمة كلام أبي الخطاب. إيه. إيه. نقف على كلام أبي الخطاب. إيه نعم. نقف على كلام أبي الخطاب. لو وقفنا عنده وقال أبو الخطاب. وقال أبو الخطاب. أحسن الله إليك. أبو عبد الملك، إذا رفعت رأسك عن الكتاب ورجعت وتعرف